نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إنما يعتقده كثير من الناس أن لله سبحانه ولدا عقيدة ساذجة منشأها قصور في التصور، يعجز عن إدراك الفارق الهائل بين الطبيعة الإلهية الأزلية الباقية والطبيعة البشرية المخلوقة الفانية، والقصور كذلك عن إدراك الحكمة الإلهية التي جرت بتوالد أبناء الفناء، وهو التكملة الطبيعية لما فيه من نقص وقصور لا يكونان لله تعالى. فالبشر يموتون والحياة باقية إلى أجل معلوم، فإلى أن ينقضي هذا الأجل فحكمة الخالق تقتضي امتداد البشر، والولد وسيلة لهذا الامتداد، والبشر يهرمون ويشيخون فيضعفون، والولد تعويض عن القوة الشائخة بقوة فتية تؤدي دورها في عمارة الأرض كما شاء الله، وتعين الضعفاء والشيوخ على بقية الحياة. والبشر يكافحون فيما يحيط بهم ويكافحون أعداءهم من الحيوان والإنسان، فهم في حاجة إلى التساند، والولد أقرب من يكون إلى العون في هذه الأحوال، وليس شيء من ذلك كله متعلقا بالذات الإلهية. فلا الحاجة إلى الامتداد، ولا الحاجة إلى العون عند الشيخوخة، ولا الحاجة إلى النصير، ولا الحاجة إلى المال، ولا الحاجة إلى شيء مما يخطر أو لا يخطر على البال متعلقة بذات الله تعالى. ومن ثم تنتفي حكمة الولد، وما قضت حكمة الله أن يتوالد البشر إلا لأن طبيعتهم قاصرة تحتاج إلى هذا النوع من التكملة، وليست المسألة جزافا. ومن ثم كان الرد على فرية أن لله ولدا هو تنزيه الذات العلية الإلهية عن مستوى هذا الظن أو الفهم أو التصور، مع بيان أن الله هو الغني بكل معاني الغنى عن الحاجات التي أسلفنا وعن سواها مما يخطر ومما لا يخطر على البال مما يقتضي وجود الولد. فكل شيء ملكه، ولا حاجة به سبحانه لأن يملك شيئا بمساعدة الولد، فالولد إذن عبث. تعالى الله سبحانه عن العبث. ثم يجبههم بالواقع، وهو أنهم لا يملكون برهانا على ما يدعون، لأن البرهان قوة وصاحب البرهان قوي ذو سلطان، ولكنهم وللأسف يقولون على الله ما لا يعلمون. وقول الإنسان ما لا يعلم منقصة لا تليق، فكيف إذا كان هذا القول بلا علم على الله سبحانه؟ إنه جريمة إذن أكبر من كل جريمة. أما الذين يفترون على الله الكذب فإنهم لا يفلحون أي فلاح، لا يفلحون في شعب ولا طريق، لا يفلحون في الدنيا ولا في الأخرى. والفلاح الحقيقي هو الذي ينشأ من مسايرة سنن الله الصحيحة المؤدية إلى الخير وارتقاء البشر وصلاح المجتمع وتنمية الحياة ودفعها إلى الأمام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.